زاد فيلوسيتا نحسب اللي فيرا كيف اتايتنتو نحسب لي انكا الفاليتا رانجاو شفتي برو سكن ما يجيبوش جو اتلوبا ما تستاش تسبيح اكثر من اللي قاعده نحسب لك يجيبو جو تسبيح اكثر ارا دال بريك ساويتا بركيكارا دال باربارا تسود لغانسا نالورا لابدا بروبليم وجو ويسكوريا رودريك بريفا انتي بلسوري بلزين يبرا لستاورا